بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان. وكنا قد تكلمنا عن جانب من هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله لما قال باب الدعاء قبل السلام. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الدعاء قبل السلام، وذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. كذلك أيضا كانت الرواية الثانية رواية أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. يبقى الدعاء قبل السلام بعدما بيقعد الجلسة الأخيرة للتشهد، ثم يذكر ذلك الذكر الذي بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بدأ كانت صيغة التشهد، بعد ذلك بتأتي صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قبل التسليم يبقى بيدعو، يبقى قبل التسليم من السنة أن يكون الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وقبل التسليم كان يستعذ من هذه الأربع، وقال الصحابة استعيذوا من أربع. يبقى يبين لهم هذه المسألة وأهمية أن يواظب الإنسان على أن يتعوذ بربه سبحانه وتعالى من هذه الفتن. يبقى فتن بصفة عامة، يستعيذ الإنسان بربه سبحانه وتعالى من الفتن، يبقى ما ظهر الإنسان وما لم يظهر. وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب في أن يستعيذ بربه سبحانه وتعالى بعد الانتهاء من الصلاة قبل السلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، أعوذ بك من عذاب النار أو من عذاب جهنم. قال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم به، وينتبهون إلى ذلك، يعني ينتبهون أن هذا الدعاء كان يكرره وكان يكثر من ذلك الدعاء. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، وعد فأخلف. يبقى سبب من الأسباب التي توقع الإنسان في هذه الفتن هو أنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. ولليل أن هذا دين مطلوب من الإنسان، فقد يتهرب من الدائن، يعني بيحاول أن يتهرب من الدائن، وقد لا يجد ما يعني يسد به ذلك الدين. فمن الممكن أن يواعد الدائن ويخلف، وكذلك إذا حدث كذب بيأتي بأعذار وهمية، فكل ذلك بسبب. يبقى هذا السبب يدخل الإنسان إلى الكذب، يدخل الإنسان إلى أن يخلف الوعد إلى غير ذلك. ودي طبعا من صفات المنافقين. يبقى الكلام دوت يعني يبين أن الإنسان لا يأمن على نفس النفاق، لا تأمن، يعني نقول في أسباب تدخل الإنسان إلى النفاق، وممكن يعتاد بعد ذلك على هذا الأمر، وأن الله الحاجة دعت هذا الإنسان. ما هي دي السبب الأول، بدعت الحاجة الإنسان أن يكذب أو إذا وعد أخلف. فعلى ذلك بدأ السبب الأول، أو السبب اللي هو هيدخل الإنسان إلى هذا الأمر. لكن ممكن يستمر ذلك الأمر، وتبقى عادة عند هذا الإنسان. يبقى النفاق يعني كيف هو قريب من نفسك، إزاي هو قريب. يبقى ده سبب ما كان ما كنا نظن أبدا أن الإنسان سيكذب في حديثه أو أنه يخلف ذلك الوعد، ما كان يظن ذلك، لكن بيبقى في أسباب من ذلك الدين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتعوذ من الدين، وكان يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال كما قالت عائشة رضي الله عنها، شر غائب ينتظر، يعني كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم فشر غائب ينتظر. وكذلك أيضا ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعلامات أكثر مما أتى بها من سبقه من الأنبياء. قلنا ليه؟ لأن ده على يقين أنه لا يخرج إلا في هذه الأمة. يبقى ما من نبي إلا أنذر قومه الدجال، ولكن هو على يقين أنه سيخرج في هذه الأمة، دي آخر الأمة وما مرودا، ليس هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أتى بأوصاف يعني أكثر من الأوصاف التي ذكرها الأنبياء لقومهم. ثم كانت الرواية الأخيرة رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يبقى أختار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه هذا الدعاء، وأن أيضا بيان لحرص الصحابة رضي الله عنهم. يبقى ما كانوا يكتفون بما كانوا يتعلمونه، ولكن أراد النصح وأراد الإرشاد وأراد أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل أو على دعاء يدعو به في صلاة يخص بذلك. فنقول ده كان حرص الصحابة رضي الله عنهم. نتذكر دايما كده مقولة ابن عون رحمه الله: ثلاث حبهن لنفسي ويخاني. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، مش هنكتفي فقط نحن والله بنحضر درس وبالتالي نتعلم من السنة، لكن عليك أن تفتش وتنقب عن السنن، سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك في العمر بقية يعني حتى ننتظر أن تأتي لنا هذه السنة، ولكن نبحث يعني كحال الإنسان لما يبحث عن العمل، احنا بنبحث عن العمل ولكن حتى نعمل بالسنة. يبقى على ذلك الإنسان يغتم لحاله لما يكون في يعني بعض الأعمال التي قد لا يعلم فيها سنة وهي فيها سنن، ولكن جهل هذا الأمر ده بيتطلب مني إن أنا أسعى وأتعلم، يعني لا أنتظر أن تأتي السنة إلى مسمعي في مجلس علم فقط، ولكن أفتش وأبحث وأقرأ وأنقب وكذلك نسأل. يبقى ده كل ده مطلوب، وإن الإيه؟ لأن ده هو سبيل إنقاذ الإنسان وسبيل نجاة الإنسان من النيران. وكل سنة بتعلم الإنسان ويفعل هذه السنة هي خطوة أخطو بها إلى الجنة. يبقى كل سنة احنا بنتعلمها هي خطوة أخطو بها إلى الجنة، وأبتعد أيضا من خلالها عن النار، حتى تكون حياة الإنسان كلها عبودية لله سبحانه وتعالى. لا شك أن احنا بنأتي بأفعال لجهلنا بالسنن، قد تكون هذه الفعلة موافقة للسنة، لكن نحن نعملها بحكم العادة أو الأعراف أو ما اعتدنا عليه أو بحكم التقليد، لكن لا نعلم أنها سنة، وبالتالي لا يثاب عليها الإنسان، لأن العمل لا يثاب عليه إلا بنية. فأنا لا أعلم. يبقى بعض الأفراد مثلا كده لما بيلبس النعال بيبدأ باليمين، وأيضا عدته إذا خلع النعال يخلع الشمال بالشمال، لكنه لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل حدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال. هو عمله وافق السنة لكن لا يثاب. ليه؟ لأن إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لازم العمل ده موافق للسنة، ونحن نقصد ذلك، يعني نحن نقصد فعل السنة أو فعل هذه الطاعة أعلم أنها طاعة. يبقى أنا بأؤكد على نفسي عند لبس النعال كده أبدأ باليمين، عند الخلع أبدأ بالشمال. يعني إن سألتني أقول لك هذه عن سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال. قلنا قد يتفق الحال مع الإنسان أنه لا يأكل إلا بيمينه ولا يشرب إلا بيمينه، وبالتالي على ذلك يأنف أن يقدم الشمال في الطعام والشراب. نقول دي عادة داخل هذا الإنسان، وهذه العادة متفقة مع السنة لكن لا يثاب إلا إن قصد. يبقى أنا لما باجي أشرب باليمين بطعم باليمين أقصد الاتباع، أقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف أحول العادة إلى عبادة؟ كل ده بيكون عن طريق النية، إن كانت هذه العادة متفقة مع السنة في الظاهر. يبقى في عادات تتفق مع السنة في الظاهر ولكن على ذلك ينقص أن أحولها إلى عبادة عن طريق أن نقرن هذه الطاعة أو هذا العمل بالنية. يبقى إنما الأعمال والنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى زي الإنسان اللي هو كتب القانون، يعني هذا الإنسان كتب القانون، في بعض الأحكام في القانون تتفق مع الشرع لكن هو لم يقصد أبدا اتباع الشرع، يعني لم يقصد، نقول له ده متفق مع الشرع مش مخالف، لكن هو لم يقصد عند الكتابة، يعني هو قصد عند ذلك أن يكتب هذه القوانين الوضعية بعيدا عن الشرع، وبالتالي بعض الأحكام أتت يبقى تتفق مع الشرع لكن هو لم يقصد الكاتب، يبقى لم يقصد موافقة الشرع. يبقى على ذلك يا ترى لما الأحكام دي اتفقت يبقى يثاب على ذلك يبقى قصد الحكم بما أنزل الله؟ لا، هو لم يقصد ذلك ولكن اتفقت الأحكام، فقد تتفق الأعمال مع السنة لكن هو لم يقصد اتباع السنة، وبالتالي عند ذلك أي عمل بيفتقر إلى نية، إنما الأعمال والنيات، يبقى أي عمل يفتقر إلى نية يبقى هذا العمل الظاهر هو، يبقى ولكن يتبقى أن أنا أقصد فعلا أن هذا عمل أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قلنا دايما كده بنجد يعني أدعى عائشة رضي الله عنها بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا أدركت هذا القدر، يبقى هنجد أنه هو يعني دعاء شامل أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فنقول لبدا حديث أو يعني أرشد إلى دعاء، لدعاء قصير جدا قصير ولكن هو دعاء شامل لما أراد الإنسان، يعني قال لا إذا أدركت هذا القدر فقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، ده كلمات معدودة وكلمات ميسورة وسهلة، وبالتالي ايه معنى الكلام ده، هو ايه المضمون؟ دايما احنا عايزين الدعاء الطويل لعدم فهم الانسان لمضمون الكلام، احنا مش فاهمين مضمون الكلام، لو انت فهمنا مضمون الكلام يبقى على ذلك انت لا تستطيع ان تفوز ذلك الدعاء. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن حبه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وقال يا معاذ اني احبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ده دعاء جامع، هذه أدعية جامعة. وكذلك هنا أيضا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصديق إلى خير الدعاء فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يبقى أدي دعاء وطلب المغفرة وتعبد لله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، تعبد لله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، اللهم اغفر لي، يعني أقول اللهم اغفر لي، لا ده هنا إنك أنت الغفور الرحيم، يبقى نتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك. يبقى مقتضى تعبد لسان رب سبحانه وتعالى بذلك إن إحنا نحول هذا إلى واقع، نتوسل الله سبحانه وتعالى بذلك، يعني كما بينا قبل ذلك أن حملة العرش والملائكة المقربين ماذا بما يدعون وبما يتوسلون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. شوف يتوسل الله عز وجل بيتوسلوا أسماء وصفاته، تعلم إزاي إحنا نحرك هذا الجانب، يعني نحرك هذا الجانب في حياتنا وفي دعائنا، وده كلام هنجده كثيرا جدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو التزمت السنة في مسألة الدعاء هنجد أنا أحرك مسائل الاعتقاد والإيمان كثيرا ما نجد هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يعني أقول ده يعني هل بيبقى من باب تواضع الإنسان أو هدم الإنسان لحق نفسه؟ هو ظلم نفسه خلاص ظلما كثيرا ولا بد من الاستشعار بذلك، يعني استشعار بهذا الأمر، يعني يستشعر فعلا، يعني إنسان ظالم لنفسه، قلنا أدناها كده أدناها يعني في عدم قيام الإنسان بالحق الذي الله عز وجل علينا، إحنا بنجتهد يعني إحنا بنجتهد يعني في أداء ذلك الحق، لكن ما عبدناك حق عبادتك. وحنجد كده يعني قصور عند الإنسان، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، ما استثناش اهو، لم يستثني، يبقى كل بني آدم خطاء، خير الخطاء وخير الخطائين التوابون. والله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، أدرك ذلك لا محالة. يبقى ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لنفسه ممكن يكون أساسا يعني غبن نفسه في مسألة، كأنه كان يقوم الليل ثم قصر في القيام، أو كان يقوم بعدد معين ثم قلل ذلك العدد، ده كله ظلم الإنسان لنفسه، أن يفوت على نفسه ثوابا يعني كان قبل ذلك يفعله. ممكن ظلم الإنسان لنفسه لما وجدت حجر في الطريق فلم أقوم بإزاحة الحجر عن الطريق، يبقى ظلم الإنسان نفسه، فوت على نفسه، يبقى فوت على الصفقات، في صفقات ممكن الإنسان يفوت ذلك على نفسه. وبينا قبل ذلك أن في طاعات على الإنسان ولكن بسبب الطاعة ده جار على حق الآخرين، هو لا يعلم، يعني هو لا يعلم، ده مظلمة بعدها مظلمة، دي حقوق للأفراد، وهذه الحقوق يكون فيها قصاص يوم القيامة، كما بينا قبل ذلك في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه مع أبي الدرداء. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقيم الليل ويصوم النهار، طب يعني مين ممكن يجتهد أكتر من كده؟ ده اجتهاد ما بعد اجتهاد، ولكن كان هناك جور على حقوق الآخرين، جور على حقوق النفس وجور على حقوق الزوجة. لذلك أبو سلمان الفارسي رضي الله عنه يعني قال له إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقا. وكذلك هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال بلى رسول الله. قال لا تفعل، يعني أنا ما أقدرش أنهي حد عن كده، السنة بتعلمك. قال لا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. بيبين له في مجموعة حقوق علينا، يعني في مجموعة حقوق، يعني دي طاعة يبقى على ذلك قلب الإنسان بيفو ليها، فلكن صوم النهار بأكمله وقيام الليل بأكمله يبقى هيفوت حقوق للآخرين. فمن الممكن أساسا تزل قدم الإنسان وهو يفعل طاعة، يعني بنفعل طاعة، طب هو بيفعل إيه ده؟ ما بيفعلش معصية، بيفعل طاعة، لكن هو لما مد في هذه الطاعة فلم يترك فرصة لأداء الحقوق التي عليه للآخرين، فده يبقى ظلم الإنسان لنفسه. وإن أده أنا أمر على حجر ولا أنحي ذلك الحجر من طريق المسلمين، يبقى أنت ظلم نفسك. ليه؟ في ثواب، في أجر وثواب كده، في شعبة من شعب الإيمان كان أستطيع أن أتمم هذه الشعبة، ولكن قصر الإنسان كسلا، غفلة، جهلا، أي صورة، يبقى هذه أيضا تقصير، يبقى تقصير في أداء الطاعات. وممكن يبقى فيه بأداء الطاعة أقصر في حقوق الآخرين، ليه؟ لأنني لم يعني أتمم التوازن في حياتي وأقف على ما هي الحقوق أولا ثم حدود كل حق من الحقوق وكيفية أدائه، عشان أنا لا أجور ولا أنحرف. فقل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يبقى اعتراف الإنسان بتقصيره وبظلمي لنفسي وبارتكابي من المحظورات، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، يبقى ده دلالة أن الله تعالى هو المتفرد بذلك، هو سبحانه وتعالى كما هو الذي تفرد بالخلق والرزق، هو المتفرد سبحانه وتعالى بقبول التوبة وكذلك مغفرة الذنب. فإيه المطلب؟ فاغفر لي مغفرة من عندك تفضلا وإحسانا، يعني هذا ليس بواجب ولا حتم على الرب سبحانه وتعالى، ولكن هذا من تفضل الرب سبحانه وتعالى نعمه وإحسانه أنه بيقبل توبة العبد إن تاب إليه، ويغفر ذنب ذلك العبد إن استغفر ربه سبحانه وتعالى. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، يبقى ده لا إحنا لا نستحق ذلك، ولكن هو ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، يبقى لا نستحق ذلك الأمر، ولكن ده من فضل الله عز وجل علينا ومن إنعام الله ومن إحسانه. فاعرف ذلك الفضل ربك وهذا الإحسان وهذا الإنعام أنه أنعم علينا سبحانه وتعالى بقبول هذا الدعاء ومغفرة ذلك الذنب وقبول التوبة إذا تاب العبد يا رب سبحانه وتعالى، إنك أنت الغفور الرحيم. وأيضا حنجد يعني أن طلب المغفرة، يعني حنجد أن هناك روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه كان إذا خرج من الخلاء كان يقول غفرانك، وكان إذا انصرف من صلاته يستغفر ثلاثا، ده حال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كان من ضمن هذه الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك. انظر إلى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. يعني انظر بقى إلى الدعاء، يعني دايما كده يعني أدي المطلب في النهاية كده في النهاية، لكن انظر بقى إلى تمجيد الرب سبحانه وتعالى، الثناء على الرب سبحانه وتعالى، اعتراف العبد بالعجز والتقصير في حق الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور، ولذا الله بيده وقلوب العباد بين إصبعيه سبحانه وتعالى. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت. ثم يطلب المغفرة: فاغفر لي وتوب علي. هذه كانت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أدعية كثيرة جدا: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، وفي رواية أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. يعني انظر بقى أدعية، حنجد لما نقرأ الدعاء اقرأ كده، يعني هناك دعاء: اللهم ملك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. يبقى لما تنظر كده الدعاء ثناء وتمجيد الرب سبحانه وتعالى، يعني تمجيد وثناء على الرب سبحانه وتعالى، وكذلك تثبيت لقواعد الإيمان في النفس دايما تحريكها، زي المعلومة اللي أنا دايما كده أستذكرها. يعني الواحد لما عنده امتحان فبيستذكر معلومة، ودايما كده يكرر هذا الأمر على نفسي، حاول أراجع. نقول لما بنحفظ صورة من القرآن بحاول أستذكر الصورة دايما، أراجع دايما كده، أراجع، يبقى أراجع القرآن، أراجع عشان إيه لا يتفلت، حتى لا يتفلت. فكذلك التذكير الدائم لنفسي أنا بهذا قواعد الإيمان أو مسائل الإيمان، وكيف أحرك هذه المسائل في نفسي. قلنا ليه؟ لأن ده ذكر، وفي الذكر دايما المواطاة بين ذكر اللسان وذكر القلب، أصل الذكر ذكر القلب، يبقى الذكر ده أساسا مضمون، هذا الكلام مستقر في نفسي، وأنا لما أنا بأنطق ذلك أستدعي هذا المفهوم من نفسي أو هذا المضمون من قلبي كده عشان نستشعر. يبقى كل الجوارح والأركان، كل الجوارح والأركان تتأثر بذلك الدعاء، قلنا لأنه نابع من القلب، لما ينبع من القلب كده زي ما القلب بيضخ الدم إلى جميع أعضاء جسدي، كذلك يضخ ذلك إلى كل حواسي. يبقى أدي اللسان وأدي القلب هو، ودي أهم جزئية مسألة القلب. يبقى لما أقول غفرانك فعلا أنا بطلب مغفرة، مش كلمة كده. يبقى لما أنصرف من الصلاة كان أستغفر الله، مش كلمة كده، مش ذكر إحنا إيه أنا عمال أتذكر عشان أقول باللسان، لا ده طلب فعلا أستغفر الله، يعني بنفس المعنى والمضمون. يعني وكذلك أيضا هذا الكلام يعني انظر كده تصور يعني كيف كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدعو بذلك الدعاء. يعني ترى بيدعي ازاي؟ هو حافظ الجملة وبالتالي بيدعو بها؟ لا، ده هو أساسا بيبقى منفعل متأثر فعلا، يعني أنا ظالم لنفسي فعلا، مش كلام كده مثلا ده هي الرواية جت كده، لا ظالم نفسي يعني قل، فيستشعر بذلك الأمر. ده الأكابر يعني ده حال الأكابر، وبالتالي ده كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى كما بين لنا يعني عن المتقين، وسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. حالهم هو ممكن تزل قدم الإنسان، ممكن لضعفه في وقت ما يتزل قدم يقع في معصية أو مخالفة أو يقصر في طاعة من الطاعات، يبقى على ذلك ده أمر يستوعب، لكن على ذلك لا إصرار على فعل المعصية والمخالفة. وأول ما تزل القدم ماذا يصنع؟ يبقى يعود من قريب تائبا نائبا إلى رب منيبا إلى رب سبحانه وتعالى، تائبا منيبا إلى رب سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم مباشرة كده، يبقى ما يخليش يعني فرصة برهة من الوقت. زالت القدم نتيجة ضعف، نتيجة جهل، عجز الإنسان، أي صورة من الصور. فما تقولش بقى طب هو وقع إزاي في هذا الأمر، لا تقول ذلك، لأن ده بتبقى حالة من حالة الضعف تنتبه الإنسان، وكل بني آدم خطاء، فتضافرت كده واجتمعت يعني تداعيات تلك المعصية فزلت القدم، يعني بشر يعني، وبالتالي بيتعبد رب سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم. يبقى أذنى عبدا ذنبا فقال رب اغفر لي ذنبي، يقول الله عز وجل علم عبدا أنه رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. يعني انظر بقى للمقابل كده كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بيّن سيد الاستغفار، يعني لما بيّن لنا سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو ذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لما نيجي نعرف المعنى، وده المطلوب دايما في أي دعاء لازم نعرف المعنى، ما يبقاش أنا عمال أحفظ في الذاكرة كده وبالتالي أردد وأردد هذه الأدعية، لا، ده أنا لازم قبل ما بدعو كده أبقى عارف المعنى، والمعنى ده مستقر فعلا داخل النفس. هذا سيد الاستغفار. تعرف ليه سيد الاستغفار؟ اعرف عشان يعني الواحد يواظب ويحافظ على ذلك. احنا قلنا دايما لما بيذكر فضل اي عمل من الاعمال، يعني سواء بقى عبادات قوليه او غير ذلك بدنيه، او فضل ذلك الذكر، فضل الوضوء، ده بيبقى فيها حث للانسان على الملازمه والمواظبه، في دافع في حافز، يعني في دافع وفي حافز، هذه سائل استغفار. لكن انت لما تتمعن في الكلمات هتجد أيضا كلام بيحرك مسائل الإيمان، القلب بيتحرك، يعني القلب الإنسان بيتحرك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، كل دي مقدمته، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ده اعتراف وإقرار أنه لا يغفر الذنب إلا رب سبحانه وتعالى، هو متفرد بذلك سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى لا ألجأ في كل احتياجاتي إلا إلى رب سبحانه وتعالى، لا ألجأ يعني في كل احتياجاتي إلا إلى رب سبحانه وتعالى. وكذلك هذه أيضا فيها رحمة من الرب سبحانه وتعالى، عشان كده في الدعاء وارحمني، يعني فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، يعني دي رحمة واسعة من الرب سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل من رحمته أن يوفق العبد إلى الدعاء وطلب المغفرة، والرحمة سبحانه وتعالى أنه يغفر للعبد ذلك الزلل. بقى دايما كده عيش، يعني نعيش إحنا مع الدعاء، وعشان أعيش مع الدعاء لازم أقف على المضمون ودايما تركز. يعني ما هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه عارف أدعية كثيرة، يعني يعلم أدعية كثيرة تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو عايز يركز في مسألة الدعاء. فعلا ده الواحد لما يفكر كده، ما هو ربنا سبحانه وتعالى غفر لي الذنب خلاص، هقول فزت رب الكعبة، لو عفى عنا فزت رب الكعبة، يعني فزت رب الكعبة، لو يعني غفر لنا سبحانه وتعالى الذنب او عفى عنا سبحانه وتعالى، طب ما احنا عايزين اكتر من كده. غفر الذنب سبحانه وتعالى وكفر عنك السيئات. واحنا دايما كده يعني بنجد هذا الكلام كثيرا يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى، ان الله تعالى بيمن على اهل الجنه ايه؟ بغفران الذنب وتكفير السيئات. ده من الرب سبحانه وتعالى، احسان انعام سبحانه وتعالى. رحمتي سابقه لغضبي، رحمته سبحانه وتعالى سابقه لغضبي، والعفو عنده احب من العقوبه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لماذا انزل رساله؟ لماذا ارسل الرسول؟ يعني يا ترى لانجاء العباد ولا لتعذيب العباد؟ لهدايه العباد ولا اضلال العباد؟ الله تعالى انزل هذا الكتاب وارسل الرسول لهدايه العباد حتى لا يعذبوا بالنار، حتى لا يعذبوا. فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. طب يا ترى اللي قال النار دول، ده ربنا الله عز وجل بين لنا دول استحقوا النار بايه؟ طب كل ده ليه؟ عشان اسباب انا ابتعد عنها، عشان دي بقى دي اسباب هي ورود الانسان للنار. ايه الاسباب؟ نقول لك على ذلك، ادي الاسباب عشان اكون على بصيره. يبقى إيه المطلوب؟ ابتعد. وفي اساسا اسباب كده يبقى بتحمل الانسان الى الجنه. ايه الاسباب؟ زي ما احنا بنطلب كده، اهدنا الصراط المستقيم. يعني شكل الصراط او صفه الصراط بتطلبه ايه؟ صراط الذين انعمت عليهم، انعم الله عز وجل عليهم بالايمان والطاعه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انا مش عايز دول، يعني مش عايز انا الطريق بتاع دول. وربنا سبحانه وتعالى من رحمته ومن انعامه واحسانه وافضاله بين لنا كيف انحرفت هذه الطائف. ليه؟ هل يا ترى كتاريخ احنا بنعرفه؟ لا، ده عشان انا احضر على نفسي. يبقى اسلك هذا الطريق ولا اسلك هذا الطريق؟ انا على بصيره، عارف ان يعني اي مقدمه نتيجه، فالمقدمات دي باينه واضحه عندنا، واضحه. وبالتالي ذلك ده طريق يوصل، يوصل الى النار. عشان كده يعني اهل الطاعه كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ يعني ما سلككم في سقر؟ يبقى بيبين لنا ربنا سبحانه وتعالى. وهم اجابوا، يعني اجابوا عشان انا نبقى عارفين ايه اللي وصل دولت الى سقر كده، الى العذاب. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. ده احنا عرفنا اهو، عرفنا ايه الاسباب التي بها كبوا على وجوههم في النار. طب لا يا ترى المعرفه لمجرد المعرفه؟ عشان انا اقول لك اهل النار دولت ما كبوا على وجوههم الا بسبب كذا وكذا كمسائل نتكلم فيها؟ لا، عشان احضر. يبقى احضر انا كده، يعني كيف اسعى لانجاء نفسي وكيف اضع حواجز بيننا وبين العذاب. وكذلك ايضا يبقى اجتنب هذه الاسباب التي بسببها هيكبوا على وجوههم في النار. يبقى ده كله احنا ما نقراش كده، لكن نقرا واتمعن واخد القرار. يبقى القرار ايه؟ يبقى القرار اخد بالي كويس جدا ان ده الاسباب التي بها اودت بهم الى النيران والعياذ بالله. كل ده عشان يبقى ينجو الانسان، ينجو. كيف انجو؟ فهكذا قال ابو بكر الصديق، او قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع انها دي روايه ضعيفه اساسا، من لازم استغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يعني ده اساسا المعاني كلها معاني صحيحه، يعني معاني صحيحه، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في قصه نوح عليه السلام، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين وجعل لكم جنات وجعل لكم انهارا. كل ده ايه؟ عن طريق الاستغفار. الاستغفار جالب للرزق للانسان، يعني زي ما الانسان بيحرم الرزق بسبب الذنوب، فكذلك يبقى في المقابل كده لما يستغفر ويواظب على الاستغفار والتوبه هذا جالب للرزق. لذلك من لزم الاستغفار، قلنا دي روايه ضعيفه اساسا، يعني روايه ضعيفه، لكن لما احنا ندقق في المعاني هتجد انها معاني فعلا. ليه؟ لأن الرزق يوسع على رزق الإنسان بالطاعات كما بينا قبل ذلك في كلام ابن عباس رضي الله عنه. وكذلك الاستغفار، يبقى استغفار والتوبة والإنابة كل دي أسباب جالبة للسعادة في الدنيا والآخرة. من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يعني الرواية ضعيفة لكن المعاني تستقر داخل النفس فعلا. يبقى فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم انهارا. ثم ذكر الامام البخاري رحمه الله الباب التالي، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. ذكر رواية عن عبد الله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عبادي، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله والسلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء وبين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. عشان كده ليه نقول أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذه الرواية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ليه الإمام البخاري رحمه الله يعني ذكر وأدرك هذه الرواية تحت باب الدعاء قبل السلام؟ ليه حددها قبل السلام؟ لأن هذه الرواية كما بين ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. عشان كده يبقى ايه ادي بندعو امتى؟ يبقى بعد الصلاة، بعد التشهد، وايضا قبل التسليم. لكن يا ترى الدعاء ده ادعو به يعني تدعو به في اي موضع من الصلاة يبقى لا حرج، لكن نقول على ذلك حتى لا يغفل الانسان لورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ان بعد التشهد وقبل التسليم يبقى في دعاء، يبقى لا يظن الإنسان عسى ذلك الدعاء. قال: ثم يتخير من الدعاء أعجب إليه فيدعو. ولكن برضك نقول إيه؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فاحذر أن تبتعد عن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا توفيق العبد أو توفيق الرب سبحانه وتعالى العبد إنك أنت توفق أن تدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه أوتي جوامع الكلم، وكذلك وما ينطق عن الله وإن هو إلا وحي يوحى. يبقى يا ترى أنا تخير لما أدعو تخير الكلام اللي أنا ممكن أألفه، ولا تخير الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخير الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الفطرة السليمة تقول كده، واتباع لسان السنة، مع أنه ما فيش حرج أنك أنت تدعو، ولكن دعاء السنة أولى. يبقى أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو، ولما أرشد أبا بكر الصديق يدعو بإيه، وكان بيدعو بعد التشهد قبل التسليم، أنا أبحث أنقب بما كان يدعو. وإحنا ده حرص الصحابة، مرت علينا الرواية في دعاء الاستفتاح، الصحابة رضي الله عنهم يعني أبو هريرة رضي الله عنه يعني يتربصون كده أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ما بين التكبير وافتتاح الصلاة الحمد لله رب العالمين سكتة، بيقول إيه فيها؟ فعلى ذلك بأبي أنت وأمي، يعني انك تسكت هنية، فما تقول يا رسول الله؟ قال: اقول كذا وكذا. شو الصحابة، حرص الصحابة الشديد جدا، مع ان ده قولي بيستسر مين؟ استسر لا، ده هم عندهم حرص شديد، يعني استسر ايه قولي بيقوله، ماذا بما يدعو بما يقول، فسكت سكتة دي يبقى دي السكتة بتاعت دعاء الاستفتاح. قال: بأبي انت وامي يا رسول الله، انك تسكت هنية، فما تقول؟ قال: اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين مشرق ومغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يبقى ده كانت أدعية، عرفوها ازاي ونقلوا لنا الكلام ده ازاي؟ يعني يبقى أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، يبقى كل من يدعو بذلك الدعاء يبقى على ذلك أدل على الخير ايه؟ كفاعله، هو اللي دلنا على الخير ده، وبالتالي الخير ده ما زال موجودا في الأمة، وكل ذلك رصيد حسنات يضاف إلى رصيد حسنات أبي هريرة رضي الله عنه. فده أدي نقل العلم، يبقى أدي الصحابة وكيف كانوا يتربصون، كانوا بيدعوا به. فعلى ذلك أقول لك دعاء الاستفتاح، أدي كلام عمر بن الخطاب، أدي نقل علي بن أبي طالب، أدي نقل أبي هريرة رضي الله عنه، نقلوا لنا ذلك الكلام. وهنا ايضا يبقى التشهد، عبد الله بن مسعود نقل هذا التشهد، وغير ابن مسعود ايه الادعيه اللي بيدعو بها؟ ادي عائشه رضي الله عنها نقلت لنا ذلك، وادي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو. كل دي احنا تعلمناها من خلال الصحابه رضي الله عنهم، فبوب الإمام البخاري رحمه الله ترجمة باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، وليس بواجب، ولكن هو مسنون، مسنون، لكن نقول أحرص على السنة كحرص الصحابة رضي الله عنهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.